صاحب السؤال يقول: ما حكم من أخر صلاة المغرب حتى جاء الظلام وخرج وقتها بلا عذر؟ صلاة المغرب إذا خرج وقتها دخل وقت العشاء، يعني ما بينه وبين العشاء برزخ، فإذا خرج وقت صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء. فيظهر صاحب السؤال ربما يلاحظ على الصواب كأنهم يفطرون وربما يعني تمادوا بالأكل حتى تأخروا قليلا، إذا كان الأمر كذلك فوقت المغرب لا يخرج إلا إذا دخل وقت العشاء، فلا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن الصائم يفطر على تمرات ويشرب ماء ثم يقوم لصلاة المغرب ويعود إلى أكله، هذا الذي ينبغي. طبعا الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر نهائيا، فطبعا يسأل يقول: هل تحبط أعماله؟ لا تحبط أعماله، ولكن يكون بذلك عاصيا، يكون بذلك عاصيا، ويظهر أنه ما ترك الصلاة إنما أخرها حتى خرج وقتها، فيكون بهذا مرتكبا كبيرة وعاصي، عليه التوبة وعليه قضاؤها. والتوبة كما شرحها العلماء أنها الإقلاع عن الذنب، توقف على طول، الإقلاع عن الذنب الشرط الأول، الندم على ما فات منها، العزم أن لا يعود مستقبلا عليها. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة تماما فهذا علامة التوبة الصحيحة. وإذا كان الظلم أو المظلمة متعلقة بشخص آخر فينضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع، وهو أن يتحلل من صاحب الحق، أن يتحلل من صاحب الحق أو يعني يرد إليه حقه أو يمكنه من أن يقتص إذا أمكن، أو يدعو له ويدعو له حتى يرى أنه يعني قد كافأ، إذا خشي من مفسدة يعني أن يبين له ويقول: يا فلان تراي ظلمتك، يا فلان تراي يعني وقعت في عرضك، يا فلان أنا سرقت منك، أو إلى آخره، قد يكون في هذا مفسدة أعظم من المصلحة التي يرجوها. فإذا كان الأمر كذلك فيرد إليه حقه بخفاء ويدعو له ويكثر من الدعاء له حتى يرى أنه قد كافأه. طبعا النجاة من عذاب الله هو في التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة مفتوح بابها ما لم يغرغر، تبلغ النفس الحلقوم الغرغرة بالموت أو تطلع الشمس مغربها، فالتوبة مقبولة مفتوح بابها حتى تطلع الشمس مغربها، طلعت الشمس مغربها كل الناس يتوبون، كل الناس يسلمون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك إذا بلغت الحلقوم انتهى وقت التوبة، لأنه يعاين الحقيقة فيتوب. ما لا بد أن يكون من عناصر التوبة الإيمان بالغيب، التصديق، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بخبره الغيبي الذي غاب عنه، ويأتمن الرسول على هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، وتصديقك بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. فمن لم يصدق قبل أن يعاين الحقيقة لا ينفعه تصديقه، والله أعلم. هذه منه صاحب السؤال، هذه مشكلة، يقول: امرأة قدمت إلى العمرة من العام قبل الماضي، وبعد أن تمت عمرتها بمدة خرجت إلى التنعيم لعمل عمرة أخرى بعد رمضان، لكنها كانت حاملا وأثناء السعي تعبت فانصرفت ولم تكمل العمرة، وهي الآن في المدينة وسوف تذهب لعمل عمرة لهذا العام، فماذا تفعل في العمرة الأولى التي لم تكملها؟ نعم، هذه مشكلة. هذه المرأة لها زوج، هل جامعها زوجها أو لا؟ يعني في أسئلة لا بد أن أسمع جوابها حتى يكون الجواب على ضوء جواب صاحب السؤال. على كل حال ما أدري، ربما إن كان لها زوج، هي طبعا من يرى أن السعي ركن وهي لم تكمل السعي فلم تكمل عمرتها، لأن الركن إذا سقط يعني لم تكمل وتبقى محرمة، وغريب أنها تبقى محرمة. فإذا كانت حامل ووضعت الحمل وانتهت من النفاس وجامعها زوجها فهي محرمة، يكون أفسد عليها إحرامها، عليها أن تعود وتكمل عمرتها الفاسدة وتقصر وترجع من جديد لتأتي بعمرة صحيحة بدلا منها. هذا هو الذي يحضرني من الجواب، والله أعلم. وصاحب السؤال إذا كان لديه استفهام آخر أي نعم، إذا كان زوجها ما جامعها فالحمد لله، فهي باقية على إحرامها، ما عليها، هي محرمة، ما عليها إلا أن تذهب لتكمل عمرتها التي لم تكملها، تطوف. الأولى الأفضل أن يعني تجدد الإحرام من أبيار علي وتطوف سبعا وتسعى سبعا وتقصر وتكون عن عمرتها الأولى والثانية، هذا إذا لم يجامعها زوجها بعد. أي نعم، والله أعلم. ها، جامعها زوجها ولا ما جامعها؟ أنا أسألك أنت، ما أنت بصاحب السؤال؟ أجل، لماذا تسعى سؤال مجمل؟ أقرب أقرب. أنا ذكرت حالتين. إيه؟ أي تذبح شات، هذه أسئلة ربما تكون يعني قديمة لكن فيها سؤال ربما يكون الجواب عليه مفيد، يكون الجواب عليه مفيدا. يقول قمنا، إذا قمنا ليلة القدر ليلة 27، وش يدريك إن ليلة القدر 27؟ ليلة القدر الصحيح أنها يعني ليس لها ليلة معينة، أخفى الله شأنها من أجل أن يجتهد العباد في تحريها وطلبها حتى يكون أجرهم أكثر، فتحديدها ب27 غير دقيق، قد تكون ليلة 27، قد تكون ليلة 29، قد تكون ليلة 23، 21، 25، أو تار العشر الأواخر. نعم، لكن سؤاله يقول إذا كانت ليلة القدر في هذا المكان أو في أي مكان، يكون نفس الوقت في دولة أخرى كأمريكا نهار، فهل ليلة القدر خاصة لمنطقة معينة فقط؟ شوف السؤال اللي أملأ عليه الوسواس. ربنا عز وجل فضله كثير وقدرته عظيمة، فليلة القدر في كل مكان بحسبها هي ليلة القدر. جماعة المسلمين جماعة واحدة، كم مساجدهم؟ على تعدد مساجدهم هم جماعة واحدة. صلينا العصر في المسجد النبوي، وكم من جماعات المسلمين صلوا العصر؟ هي صلاة واحدة وجماعة واحدة متجهة إلى قبلة واحدة، لرب واحد سبحانه وتعالى وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم ملة واحدة. فلا يضر هذا التعدد، تعدد تنوع وليس تعدد تضاد. أي نعم. يقول ما حكم من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يؤدي زكاة ماله شحا وبخلا؟ هذا ما شهد لا إله إلا الله، ما شهد لا إله إلا الله، لكنه جعل المال إلها آخر، فحبه وبخله بالمال طغى على حبه لشرع الله. الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة عبادة مالية، فإذا لم تؤدي هذه العبادة المالية لله ما أقمت عبادة الله ولا شهدت أن لا إله إلا الله. الذي يمنع زكاة ماله شحا وبخلا إقراره أن الزكاة من أركان الإسلام لا ينفعه، لأن هذا الإقرار لا يسلم له به. لو أقر حقيقة بأنها من أركان الإسلام وهو مسلم حقيقة لا دفع الزكاة، ففعله ينقض قوله، هو في تناقض من أمره، ما يصح له شيء. ها؟ نعم. قاتلهم أبو بكر، هؤلاء منعوا الزكاة، منعوا تأدية الزكاة لأبي بكر، قالوا نحن نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ يظهر من صنيعهم أنهم لم يجحدوا وجوبها، كانوا يقرون بوجوبها وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يقروا باستمرار وجوب تسليمها لولي أمر المسلمين، فبذلك قاتلهم أبو بكر، واعتبر أن من منع عناقا أو عقالا فهو لم يؤدي حق الشهادة، لم يؤدي حق الإسلام. أبو عمر يجادل أبا بكر ويقول كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاحتج عليه أبو بكر وبآخر الحديث إلا بحقها والزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا على كل حال إذا كان الإمام تحت ولاية إمام يقيم الشرع فيأخذها قهرا ويأخذ مثلها أضعافها نكالا. أي نعم، إن قبل بهذا وإلا قاتله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في الصلاة تحت المظلات؟ هل الأجر مثل داخل الحرم؟ إذا اتصلت الصفوف فالأجر يعني هو واحد ولله الحمد، لكن إذا انقطعت الصفوف والشخص صلى تحت المظلات يعني كسلا من أن يكمل الصف، لا شك أنه فوت على نفسه الأجر. وإذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يكمل الصفوف وألا يدع فرجا. عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد وكلم في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده صلى الله عليه وسلم. فإذا اتصلت الصفوف نعم فالصف متصل وهو واحد. ما حكم الإجهاض؟ ليش الإجهاض؟ شو السبب؟ هذا سؤال مجمل، هذا سؤال مجمل. الإجهاض كرها مثلا للولد لا يجوز، لأن من مقاصد الإسلام التناسل، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما إذا كان الإجهاض لخطر يعني يخشى منه على الحامل على من حملت وأن في مصلحتها أن يجهض هذا الجنين فالأمر يعني لا بد أن يشهد به أطباء أو طبيبان مسلمان أن عليها ضرر، عندئذ نقول إنه إذا اجتمع مفسدتان، مفسدة الإجهاض ومفسدة المرض خطورته على الأم، ننظر أدنى المفسدتين أخف المفسدتين فترتكب لتلافي أعلى المفسدتين. هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى استعانة بأطباء مسلمين. هذا سؤال يقول: جئت من الخارج ووصلت إلى جدة ثم إلى مكة وطفت سبعا ثم رجعت المدينة، أنت محرم؟ صاحب السؤال نسأله: هل هو محرم ومن أين أحرم؟ ما أسمعك. وين أقولت في الأخير؟ ما أسمعك. أحرمت أو لم تحرم؟ لم تحرم. ما في شيء، ما في شيء، ما دام أنك لم تحرم وطفت يعني حول الكعبة وجيت بدون ساعي لا شيء عليك. الآن إذا رجعت وأردت أن تأخذ عمرة تحرم من البيار علي إن شاء الله وتأخذ عمرة. يقول: شمت العاطس إذا سمعته يحمد الله، إذا لم أسمعه هل أقول له يرحمك الله؟ إذا لم يحمد الله لا تشمته، إذا لم يحمد الله أي فلا تشمته. أي لا، إذا ما حمد الله فلا تشمته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لي أن أعمل عمرة يعني عن زوجته الحية لأنها لا تستطيع النفقة وأنا أول عمرة لي؟ لا أبدا، تعتمر عن نفسك، وإذا وهي ليس عليها واجب، إذا استطاعت النفقة تعتمر إن شاء الله. هذا سؤال يقول: لدينا في تونس انتخابات لتكوين مجلس تأسيسي، وهذا المجلس سيكون دستور، إيش يسوي المجلس هذا؟ سيكون دستورا، علما وأن هناك عدة أحزاب، منها علمانية ومنها شيوعية ومنها حركة النهضة. حركة النهضة لها فكر إخواني، هل يجوز التصويت على هذا المجلس؟ هل يجوز انتخاب حركة النهضة؟ اجلس في بيتك ولا تنتخب، هذه فتن، هذه القاعد خير من القائم. هذا يطلب الدعاء لابنه وأمه، ونحن ندعو الله عز وجل أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين، نسأل الله الشفاء والعفو والعافية. لو تكرم خلص هذه. هذا قلت: هل الحقنة في الشرج تفطر؟ يا أخي اصبر لليل، إذا حتى يأتي الليل فاستعمل الحقنة. الحقنة هذه يعني في الشرج ليست مغذية، هل تصل إلى المعدة؟ ما تصل إلى المعدة، ولكنها تفرغ ما في البطن. ما هي مغذية؟ أي نعم، إذا لا تفطر. وعليكم السلام ورحمة الله، ما حكم أهل السنة في الوضع في ليبيا؟ الله المستعان. نحن في هذا البلد نمثل جماعة المسلمين، فإمامنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بويع على الكتاب والسنة، وقبل هذه البيعة، فما تقوله حكومتنا في هذا الأمر؟ نحن نقول به، والله أعلم. وعلى كل حال، كلمة نصيحة لإخواننا المسلمين جميعا، أن هذه التسلط إنما يكون بسبب الذنوب، كيفما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولا يسلط الحاكم على شعب أو على إلا بسبب ذنوب هؤلاء الشعب. حتى الحجاج لما قيل له إنك يعني أسرفت وكذا ونقمة، قال نعم، أنا نقمة على أهل العراق بما أحدثوا من معاصي الله. فنقمة الله لا تقابل بالسيوف، ولكن تقابل باللجوء إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يصرف هذا البلاء. فالذي أنصح به نفسي وإخوانا أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إيش سؤالك يا شيخ؟ هذه ظاهر الأوراق بتكثر وتحول بينك وبين في سفرة واحدة. ما في ميقات في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. أعمل عمرة وأسافر القاهرة وأرجع تعمل عمرة؟ إذا حصل لك، ليس واجبا عليك. تدعو لأمك وتدعو لأبيك وتدعو لأخيك. أعمل عمرة. مش مهم مسألة الشريعة ليست يعني ليست الشريعة منوطة بإرادتك. الشريعة إنما هي وحي بقسميها، الكتاب والسنة. فنجعل إرادتنا تابعة للشريعة، وليست الشريعة تابعة لإرادتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، وقال خذوا عني مناسككم. أمنا عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها المستقلة، ولما أحرمت بالحج وفرغت أرادت أن تأتي بعمرة منفردة بدلا من عمرتها تلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم مع أخته، لو كان مشروعا لفعل، ولو فعل لا بلغنا هذا. يا أخي أخبرتك إذا كنت تفهم، يعني اجعل إرادتك تابعة للشريعة، اجعل إرادتك تابعة للرسول، ليس هدي الرسول تابع لإرادتك. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض المعتمرين يخرجون في ظاهرهم من ديارهم أو من في ظاهرهم بنية العمرة، ومقرون بأمور دنيوية كالبحث عن عمل في مكة أو في المدينة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا كان الذي سيره هو العمرة فإن شاء الله له أجر العمرة. أما إذا كان احتال يقول أنا أريد أن أعتمر، وفي باطن نيته أنه لا يريد العمرة لكن تحيل بالعمرة ليكسب أو ليعمل، فهذا مثل الذي يحج ليأخذ وليس يأخذ ليحج، فهذا عمرته أي نعم مبطنة بنية الكسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة سورة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة؟ إذا كان متعمدا فهو بدعة، أن قراءة الفاتحة مرة واحدة. أما إذا كان ساهيا فلا شيء إن شاء الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي مريض وعجوز، هل يجوز أن أؤدي عنه فريضة الحج لأني أديتها عن نفسي؟ نعم، تؤدي عنه فريضة الحج لا بأس. إيش؟ سأبقى بمكة 20 يوم، هل يجوز لي أن أعمل عمرة ثانية؟ خلص، العمرة الأولى تكفيك، ولا تضيع وقتك، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، كيف تضيع هذا الوقت؟ السلام ورحمة الله وبركاته. نفس السؤال. السلام ورحمة الله. لديه على كل حال، هذا إذا تيسر لك أنا بعد ما أظن أن عندي وقت يريد أن يكلمني على انفراد، لكن أعتذر من الأخ إذا لم نتمكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من المستحق أو من المستحق أن أؤدي عمرة عن والدي متوفين، والدين متوفين؟ هذا السؤال أيضا يريد أن أقول نعم علشان يخرج من مكة إلى التنعيم ويكرر العمرة، لكن إذا كنت اعتمر سابقا فتعتمر عن أمك أو تعتمر عن أبيك، وفي السفرة الثانية تعتمر عن الآخر. هل يجوز أن نحج على أب مات على عبادة القبور؟ هذا مشرك، من كان يعبد القبور فهذا لا يحج عنه ولا يستغفر له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.